مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم وميلاد مجيد إن شاء الله على بلدنا سوريا الحبيبة إن شاء الله. طبعا مستمعي الأعزاء، في هذه الحلقة سوف تكون حول فرع اتحاد شبيبة الثورة وأبرز الأنشطة المتنوعة، سواء كان في مجال البيئة، التنظيم، الإعداد، أيضا الأنشطة الثقافية التطوعية البيئية على مدار العام، طبعا من خلال الأستاذ عدنان غانم أمين فرع اتحاد شبيبة الثورة في طرطوس. أستاذ عدنان، أهلا ومرحبا بك على أسير أمواج. يا أهلا وسهلا، يسعد مساكي ومساء المستمعين الكرام، يسعد مساء الوطن الغالي سوريا، وكل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. الميلاد وبداية العام القادم ورأس السنة، وإن شاء الله العام القادم يكون عام خير وأمان وأمل، يكون تحقق النصر بإذن الله. أكيد أكيد إن شاء الله. أستاذ عدنان، قبل ما نحكي على الأنشطة، غدا الخميس سيكون المؤتمر السنوي لفرع اتحاد شبيبة الثورة في طرطوس، وهناك الكثير من المواضيع والقضايا هي على جدول أعمال هذا المؤتمر. بداية، أهمية هذا المؤتمر أستاذ عدنان. في الحقيقة مؤتمر الفرع السنوي يأتي تتويجا للمؤتمرات التنظيمية التي بدأت على مستوى الوحدات ثم الروابط وتختتم على مستوى الفرع. نعم. طبعا نعتبر هذه المؤتمرات كلها هي محطات تنظيمية هامة، من خلالها يتم تقييم عمل المؤسسات الاتحادية خلال فترة العمل المنصرمة، أيضا يتم خلال وضع خطط واستراتيجيات عمل للمرحلة القادمة. نعم. تطرح طروحات شبابية في هذه المؤتمرات، يطرح رفاقنا الشبيبين هواجسهم، مطالبهم التي يودون أن تقدمها المنظمة بما يتناسب ويتلائم مع مواهبهم. حقيقة من تجاربنا السابقة في مؤتمراتنا السابقة لاحظنا أن هناك طروحات قيمة من رفاقنا الشبيبين، طروحات تعبر عن أن شباب وطننا الغالي سوريا هو شباب مثقف وواعي ويعي طبيعة هذه المرحلة والتحديات التي يواجهها، وطرح أفكار جميلة من شأنها أن تطور عمل منظمتنا الغالي منظمة اتحاد شبيبة الثورة، وأيضا توظيف طاقاتهم وإمكاناتهم في العمل الوطني. نعم. نحن قادمون إن شاء الله قريبا على إعمال بلدنا الغالي سوريا بإذن الله. أستاذ عدنان، لنتحدث ولو قليلا عن أهم المواضيع والقضايا التي يمكن أن تطرح من خلال هذا المؤتمر غدا يوم الخميس. شريحة المؤتمر هي مقسمة إلى قسمين. نعم. شريحة هن رفاقنا شبيبين طلاب المدارس الذين يعتبرون ممثلين رواطهم إلى هذا المؤتمر، وأيضا شريحة القيادات، وبالتالي تقسم الطروحات حسب هذه الشريحة المشاركة. صحيح. رفاقنا الطلاب أغلب طروحاتهم هي طروحات تربوية من خلال تجاربهم ومعاناتهم في المدارس مع الحصص الخصوصية، دروس خصوصية. صحيح. المنهاج وضخامته، تغيير المنهاج وأثره، إيجابياته وسلبياته، ما يريدون أن ينفذ لهم كأنشطة شبابية تلامس مواهبهم وميولهم. الكوادر القيادية تطرح قضايا استراتيجية بشكل أكبر. نعم. حول تفعيل عمل المنظمة في المستقبل، حول تقييم آلية العمل المتبعة الآن والسبل لتطوير هذه الآلية في المستقبل بما يلبي طموحات رفاقنا الشباب. إذن أغلب الطروحات هي تلامس العمل التربوي، كون رفاقنا الشبيبين هم طلاب مدارس، والقيادات يطرحون ما يطور عمل المنظمة، يطرحون هواجسهم وهمومهم الشبابية. أيضا هي فرصة لرفاقنا الشبيبين لاستعراض ما نفذوه خلال الفترة السابقة من أنشطة أمام أعضاء المؤتمر، وهو مؤتمر تنظيمي حقيقة يناقش عمل المكاتب خلال العام. صحيح. الماضي كله كل مكتب يقدم ما تقرير سنوي، تقرير سنوي يقدم ما فعل خلال العام المنصرم، ويجري مناقشة وحوار حول مفردات عمل كل مكتب والتقرير المقدم إلى هذا المجلس. والغاية والهدف دائم من هذه المجالس كما قلت هو تقويم العمل ووضع رؤى استراتيجية للمستقبل لتطوير عمل المنظمة بشكل عام. نعم. أدي عدد الروابط التابعة لفرع اتحاد شبيبة الثورة في طرطوس؟ يعمل في مجال عمل فرع طرطوس 12 رابطة. نعم. موزعة على المناطق ما بين المدينة ومناطق طرطوس 12 رابطة. نعم. ولدينا تقريبا 440 وحدة شبيبة على مستوى المحافظة. على مستوى المحافظة. طيب هذه الروابط تقوم بالنشاطات الذي يقوم بها فرع اتحاد شبيبة الثورة بالكامل. بالتأكيد، نحن مع بداية كل عام توضع خطة مركزية من قبل قيادة المنظمة، تسقط هذه الخطة على مستوى الفروع، أيضا خلال الخطة السنوية التي يضعها فرع شبيبة توزع على الروابط، وكل رابطة تضع خطتها السنوية مسجمة مع خطة قيادة الفرع ومع الأنشطة التي ستنفذها بحيث تكون موائمة وملائمة لما يريد الشباب. لنعود قليلا إلى مؤتمر الفرع، في هذا المؤتمر نقرر ماذا نريد أن نفعل، ما هي الأنشطة التي نريد أن ننفذها، وتعتبر بعد التصويت عليها بمثابة قرار مرزم لقيادة الفرع عليها أن تنفذها في القادم الأيام بعد المؤتمر. وبالتالي كل رابطة، كل مؤسسة اتحادية سواء كانت وحدة رابطة أو فرع تنفذ خطة موضوعية مسبقا مع برنامجها الزمني، توفر لها المستلزمات والأدوات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة وتنفذ عبر برنامج زمني محدد على أشهر السنة. جميل، يعني بتمنى لكم التوفيق ونجاح لمؤتمركم إن شاء الله. شكرا. بكل القضايا التي سوف تطرح خلال هذا المؤتمر. دعنا نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود لنكمل حوارنا حول نشاطات فرع اتحاد شبيبة الثورة خلال هذا العام. ردي سهامك رديها وعا قلبي لا ترميها، ويلي ما خليتي عيني الا ما دمعتيها. ردي سهامك رديها وعا قلبي لا ترميها، يلي ما خليتي عيني الا ما دمعتيها. هنيني من عمر نهار ولا تخلي عقلي محتار، هنيني من عمر نهار ولا تخلي عقلي محتار. عبساتك بتزيد النار وبسماتك بتطفيها، يلي ما خليتي عين الا ما دمعتيها. ردي سهامك ردي ردي ردي سهامك رديها، ردي سهامك رديها وعا قلبي لا ترميها، يلي ما خليت عين الا ما دمعتيها. رد سهامك رديها وعا قلبي لا ترميها، يلي ما خليت عين الا ما دمعتيها. بقلبي عاش الحرمان وبقلبك عاش الصوان. مستمعي الأعزاء، طبعا نكمل حوارنا مع الأستاذ عدنان غانم أمين فرع اتحاد شبيبة الثورة في طرطوس، والحديث حول مجمل النشاطات التي نفذت خلال هذا المؤتمر، طبعا خلال هذا العام عفوا. أستاذ عدنان، يعني لمنظمة اتحاد شبيبة الثورة الدور الكبير في رعاية الشباب ورعاية مواهبهم وتنمية هذه المواهب من خلال مكاتبكم الموجودة على يعني موزعة مثل ما حكينا، الثقافية وتنمية المهارات وأيضا الأنشطة التربوية. خلينا نبدأ مكتب التنظيم خلال هذا العام، قد عدد اللي تم تنسيبهم للمنظمة عملوا هذا المكتب خلال هذا العام؟ بالتحديد مكتب التنظيم نحن نسميه هو الوعاء التنظيمي لتأطير هو الأهم، يعني هو الأهم، هو لأي عمل بحاجة إلى تنظيم. صحيح. وبالتالي العمل التنظيمي هو الأهم، لأنه نعتبره هو الإطار الذي من خلاله نؤطر رفاقنا الشبيبين في المؤسسات الاتحادية. هذا التأطير يبدأ بتنسيبهم من المنظمة مع بداية صف السابع الأساسي. نعم. حيث رفاقنا قيادات الروابط ينتشرون في المدارس الوحدات الشبيبية للترويج للمنظمة ولتقديم المنظمة بما تفعله وتقدمه للشباب، ويسلم رفاقنا الطلاب استمارات ترشيح تؤخذ إلى الأهل ثم تعاد مع الموافقة، عندها يصبح هذا الطالب رفيقا شبيبيا منسما إلى منظمة اتحاد شبيبة الثورة، ومن هنا تبدأ رحلته مع المنظمة من خلال رعايتها لمواهبه، من خلال إتاحة فرصة له لإبراز إمكاناته وقدراته، وذلك يكون دائما بتأمين المطارح المناسبة لإبراز هذه المواهب وأيضا الكفاءات والإمكانات البشرية اللي هي ممثلة بكوادرنا القيادية. من صف السابع وحتى ما بعد التعليم الثانوي يمر بمراحل متعددة هذا الرفيق الشبيبي، يصبح بعد فترة سنتين عضوا عاملا في المنظمة. وبالتالي عندما نقول عضوا عاملا، إذا هو فاعل وله دور ولديه مهام، له حقوق وواجبات، نعمل من خلال زجه في هذه المهام على صقل شخصيته القيادية لنقدمه للوطن في المستقبل كادرا شابا مهيئا متمكنا قادرا أن يقوم بدوره الوطني. هناك كثير من الأنشطة التنظيمية، منها الاجتماعات الاتحادية التي من خلالها نقدم الفكر الثقافي والسياسي لمنظمتنا والفكر العقائدي. هذه الاجتماعات الدورية أيضا من خلالها يقدم رفاقنا ما لديهم من رؤى تطويرية لعمل. إذن هو الاجتماع الاتحادي يعطيه هو الإطار أو الوعاء الذي من خلاله نخطط لأعمالنا، والاجتماع الاتحادي هو عبارة عن أما اجتماع للأنصار أو العاملين أو اجتماع قيادات. نعم. قيادة وحدة، قيادة رابطة، قيادة فرع شبيبة. إذن هو التنظيم هو الإطار الذي الجامع الذي يجمع هؤلاء رفاق شبيبين في مؤسسات اتحادية ويعطيهم الصفة التنظيمية الاتحادية سواء أنصار عاملين قيادات إلى ما شابه ذلك. نعم، ومن خلال هذه الاجتماع الأستاذ عدنان وهذه المنظمة يتم يعني إفهام الرفيق الشبيبي ما له وما عليه، ما هي حقوقه وما هي واجباته خلال هذا من خلال يعني من فرع اتحاد شبيبات الثورة. بالتأكيد هذا من خلال النظام الداخلي المنظم. نعم. رفيقنا الشبيبي لديه نسخة عن النظام الداخلي، وخاصة عندما يصبح عضوا عاملا، لأننا حتى يصبح عضوا عاملا في فترة الاختبارات لننشر في العضوية العاملية نطلعه على كافة بنود النظام الداخلي، ومن ضمن النظام الداخلي هناك بند أو مادة هي حقوق العضو ومادة أخرى هي واجبات العضو. نعم. أي من خلالها يفهم ما هي حقوقه التي توفرها له المنظمة، وأيضا ما هي الواجبات تجاه منظمته، وهذه الواجبات بالحقيقة هي يعني بماذا يطالب وما هو مطلوب منه وما هو المطلوب يعني حتى منه. الواجبات المطلوبة منه هي واجبات وطنية، صحيح، واجبات تنعكس إيجابا عليه وكشخص، الانخراط بالمنظمة بشكل بكل أنشطة المنظمة، عضو منتسبا إلى هذه المنظمة كما أي عضو منتسب لأي جهة هيئة أو منظمة أو حزب، كما له حقوق عليه واجبات تجاه هذه أكيد. المنظمة. أيضا مكتب الإعداد وتنمية المهارات وأيضا الثقافة، يمكن ثلاثة بمكتب ومكتب واحد، يعني مكتب الإعداد تأهيل وتدريب فينا نقول؟ بالتأكيد. هو سمي مكتب الإعداد وأضيف إليه كلمة تنمية المهارات الشبابية، لأنه من خلال هذه الفكرة نسعى للعمل على تأهيل كوادر قيادية شابة، ليس فقط في العمل الشبابي الشبيبي والسياسي، أيضا تأهيلهم على كافة المستويات من خلال دورات إعداد الكوادر القيادية التي تنفذ مباشرة بعد ما ننتهي من دورة ترفيعات العضوية العاملة. الرفاق المتميزون في دورات العضوية العاملة في ترفيعات العضوية العاملة نقوم بتنفيذ دورات إعداد نسميها إعداد كادر قيادي. نعم. لهؤلاء المتميزين في مقابلات العضوية العاملة، والرفاق المتميزين بشكل عام في العمل الشباب. وبالتالي مكتب الإعداد يقع على عاتقه تأهيل الشباب المتمكن القادر في المجالات الشبيبية والسياسية والثقافية وكل شيء. شو هي الدورات اللي تم تنفيذها بمجال الإعداد التأهيل والتدريب؟ بداية نبدأ بدورات الإعداد التي تسبق مقابلات العضوية العاملة في الشبيبة، من خلال محاضرات ثقافية تعتمد على مبدأ الحوار، لحتى نكون نحن في المستقبل أثناء تنفيذ مقابلات العضوية العامة أمام شباب قادر ومتمكن أن يخوض هذه المقابلات بكل اقتدار. نعم. بعد ما تنفذ الاختبارات العضوية العاملة ويصبح رفاقنا شبيبين أعضاء عاملين في المنظمة، هون نحن نعتبر أنه صار لهم دور فعالي أكبر. بس نعم، بيصيروا هني ينفذوا دورات، بيصيروا نحن نكلفهم بمهام قيادية، أمين حلقة، عضو قيادة وحدة. نعم. لأنه نعتبر أنه يزجوا بهذه المهمة بيعطيه قدرة وإمكان يعني يعبر عن طاقاته وإمكاناته ويتأهل بشكل. نعم. الأكبر نحن علينا كمنظمة أنه نقدم له كل المستلزمات اللي من شأنه أنه تعزز شخصيته القيادية من خلال دورات المهارات اللي هن سماها هيك سميناها تنمية المهارات الشبابية. نعم. يعني نعتبر أنه هني عندهم المهارات، يعني كل واحد ممكن عنده مهارة مختلفة عن الآخر، علينا ننمي هذه المهارة. نعم. ونظهرها ونسعى لأنه تكون هذه المهارة معززة عنده تتقدم وتتطور بشكل أكبر. نعم. وكل دوراتنا كما قلت هي تسعى لخلق جيل شاب واعي وطني متمكن قادر يصند هالإمكانات اللي عنده بوصفها بشكل صحيح وسليم. ونحن نعتبر أنه شبابنا العربي السوري شباب واعي وواعد، لديه إمكانات وطاقات فكرية وجسدية وقوة كاملة كبيرة. نحن كمنظمين نعمل دائما على استنهاض هذه القوة وتوظيفها بشكل صحيح من خلال توجيه رفاقنا الشبيبيين من خلال هذه الدورات. كثير حلو. في مجال الثقافة، الأنشطة اللي نفذت من قبل فرع اتحاد شبيبة الثورة في مجال الثقافة وهي كثيرة كثيرة جدا. لدينا شقين في هذا المجال. الشق الأول الذي نعتبره هو التثقيفي. نعم. هو من خلال الندوات الحوارية اللي مقيمة لرفاقنا الشبيبين بعناوين سياسية ثقافية اجتماعية. نعم. أو حسب الوضع الراهن طبعا أحيانا. حسب التتعاطى مع الوضع الراهن. نعم. نشرات أحيانا سياسية تريدون من قيادة المنظمة نشرحها لرفاقنا حول المسجدات السياسية، ونركز دائما على انتصارات جيشنا العربي السوري الباسل في هذه المعارك، على قيمة الشهداء والشهادة وما قدموا شهداءنا من تضحيات حتى يبقى وطننا عزيزا منيعا. نركز على تثقيف رفاقنا الشبيبيين للتواصل مع جرحى جيش العربي السوري، ودائما نركز على موضوع أكيد على الوطن نسمع لهم عن بطولاتهم، لأنه هذا أولا لما بنسمع نحن من جريح بيكون قدوة لرفاقنا الشبيبين، وأيضا نعطيه فرصة أنه يعتز بنفسه وبالتضحيات اللي قدمها. فهذا بالجانب التثقيفي. في جانب آخر هو جانب رعاية المواهب الأدبية، وأكيد قبل إنه أكيد على الوطن والمواطن والانتماء أيضا، عناوين متنوعة تلامس هموم الشباب، عناوين وطنية، أنا قلت ثقافي بكل المجالات السياسية الاجتماعية. الوطنية هي الأهم. أيضا رعاية مواهب رفاقنا الشبيبين المتميزين بالأجناس الأدبية، وشق نعمل عليه بشكل جميل وبشكل مستمر. رفاقنا الموهوبين في المجالات الأدبية المتنوعة، سواء كان شعر، خاطرة، قصة، مقالة، نص مسرحي، وفي عندكم مهرجان يمكن، وفي مهرجان بإقامة مسابقات تبدأ من الوحدات إلى الرابطة إلى الفرع والمشاركات المركزية على مستوى سوريا. وكان في مجموعة من رفاقنا الشبيبين من طرطوس نالوا مراكز متقدمة. صحيح. على مستوى سوريا. بعد ما تنتهي هذه المسابقات أيضا نحن نقدم منبر لتقديم هذه الإنجازات الأدبية. يحضر رفاقنا الشبيبين وأسرهم ورفاق شبيبين آخرين يحضرون هذه الملتقيات الأدبية الشعرية الشبابية وتكريم الفائزين. أيضا هذا العام كان في مبادرة جميلة من قيادة المنظمة ونفذت على مستوى الفروع والروابط، اللي هي ماراثون القراءة. صحيح. كانت بادرة جميلة جدا. بادرة جميلة ولقد صدى كثير إيجابي لدى أسر رفاقنا الشبيبين ورفاق شبيبين. أيضا المناظرات الشعرية كانت جميلة وكان فيها تنافس كثير جميل وكان في إمكانات شابة حقيقة. وهذا كله نحن نعتبره يصب في مصلحة العنوان الأساسي اللي هو العروبة، هو اللي أنه دائما رفاقنا الشبيبين شباب مطالبين يتعلقوا باللغة العربية. صحيح. لأنه هي لغتنا الأم وهي هويتنا وانتمائنا القومي والوطني، وبالتالي هذا النشاطان كان لهم دور فاعل في التمكين للغة العربية لدى جيل الشباب. نعم. أيضا بالنسبة للأنشطة التربوية كان لكم كتير أنشطة تربوية خلال هذا العام. طبعا حقيقة أنشطة تربوية بعناوين تهم رفاقنا الطلاب. حول القلق الامتحاني، حول التفوق، أيضا بعد ما صدرت المناهج الجديدة ومع أثيرة حول من وجدل الأخيري. بادرت قيادة المنظمة والمنظمة بشكل عام على مستوى القيادي والفروع لإقامة ندوات تربوية ولقاءات مع المتخصصين من التربية، سواء على مستوى الوزارة أو على مستوى المديريات بالمحافظات، لشرح، وخصوصا أنه نحن فعلا حقا تلمسنا أنه هناك كان هجمة كبيرة على هذه المناهج، وفي بعضها كان بغير وجه حق. نعم. فنحن وفي محلات كانوا محقين، وفي محلات محقين. نحن أشرنا إلى الخطأ. نعم. بموضعه وبحدوده الموضوعية والمنطقية، ونبهنا أن هناك غاية أو هدف أحيانا من تضخيم لإلهاء شعبنا وشبابنا على القضايا الأساسية اللي هي انتصارات جيشنا في الميدان إلى آخره. فكنا بنفس الوقت مصوبين للخطأ الحاصل ونبهنا إليه، وبنفس الوقت كنا موضوعيين في تشخيص الحالة كما هي. نعم. من خلال ندوات تربوية نفذت، وكانت منظمة الاتحاد الشبيبي للثورة هي المبادرة بشكل سريع للتعاطي مع هذا الموضوع. ومن خلال مجالسنا ومؤتمراتنا دائما يطرح رفاقنا الشبيبين مشاكلهم التربوية، سواء كانت تعلق بالمدرسة أو بالمنهاج وما شابه ذلك. طيب هناك أيضا مكتب الإعلام والمعلوماتي، يعني مكتب كتير يعني مهم. ومن خلال هذا المكتب يتم تأهيل الكثير من شبابنا ليكونوا زملاء لنا من خلال دورات تأهيل تربوية. صحيح. أو عفوا دورات تأهيل إعلامي، ودائما في دورات يعني 10 أيام و15 أيام. تخبرنا أكثر عن هذا المكتب وأهميته، وشو الدورات اللي تم تنفيذها خلال هذا العام؟ هلا نحن خلال تواصل مع رفاق الشبيبين دائما نكتشف انه لديهم مواهب متنوعه. نعم. وهذه المواهب هي المواهب الاعلاميه. فعم نلاحظ هذه يمكن اكتشاف المواهب من بدايه الاندساب. طبعا. نعم. بالتاكيد نحن مع لما نتواصل مع رفاقنا الشبيبين نقوم بما يسمى سبر للمواهب المتنوعه. نعم. سواء كانت فنيه، ادبيه، اعلاميه، بكل المجالات. فبيظهر عنا حقيقة مجموعة من رفاق شبيبين عنده الإمكانات وعنده المواهب في هذا المجال، لكن بحاجة إلى تأطير، بحاجة إلى تحفيز ودعم معنوي، وإلى تقديم نصائح في هذا الموضوع. المنظمة تقوم بهذا الدور، ونحن نشكر الإعلام المحلي هون في طرطوس لأنه دائما عم يتعاون معنا، سواء كان المقروء أو المسموع أو المرئي. نقيم دورات إعلامية لهؤلاء المتميزين في المجال الإعلامي، ونعتز ونفتخر أنه قدرة المنظمة حقيقة تقدم للإعلام الوطني شباب إعلاميين متميزين الآن على مستوى سوريا، هم مروا في تجربة العمل الإعلامي في منظمة اتحاد شبيب ثورة، الآن نراهم على شاشات التلفاز الوطنية سواء كانت الخاصة أو العامة، وفي الإذاعات وفي الجرائد الرسمية. إذا لعبت المنظمة في هذا المجال دورا كبيرا ورائعا، نقوم بدورات إعلامية متسلسلة. الآن دخلنا على موضوع الإعلام الإلكتروني، صحيح، ولا هو كثير يعني أخذ الأهم حاليا، المنظمة دخلت على هذا الموضوع، المتابعة أكثر يمكن. أيوة. نعم. لدينا كادر إعلامي شبابي واعد سنقدم للإعلام الوطني إن شاء الله. إن شاء الله. وبالنسبة للمعلوماتية، المعلوماتية طبعا هي لغة العصر الآن. نعم. واهتمام المنظمة ليس حديثا أو جديدا في هذا الموضوع، من أوائل الجهات الرسمية والأهلية التي اهتمت بموضوع المعلومات هي منظمة اتحاد شبيب ثورة. نعم. واهتمامها برز بتشكيل النوادي المعلوماتية على مستوى القطر في كل المحافظات، منها نادي المعلوماتي الفرع الموجود في فرع الشبيبة واللي عم ينفذ دورات معلوماتية متميزة على مستوى القطر. في يمكن له مركز خاص، مقر نادي خاص، في أجهزة حواسب للتدريب. نعم. نحن نمنح شهادات الاي سي. في له فروع بالمناطق او المدن؟ ليست كثيره، في المناطق. نعم. الكبيره. نعم. لانه احنا خصوصا بموضوع شهادات الاي سي دي ال بده يكون مركز واحد معتمد، فهذا المركز هو موجود في المدينه، لدينا عدد خريجين كبير من هذا النادي المعلوماتي. ايضا نحن نعتز ونفتخر انه نقدم خدمات مجانيه لاسر الشهداء، دورات مجانيه في هذا النادي. حلو. وكما قلت نمنح شهادات الاي سي دي ال، وهي معترف عليها دوليا. يعني نحن اي رفيق شبيبي ممكن الانتساب؟ اي رفيق. نعم. شبيبي ممكن، ما في شروط معينه؟ لا لا لا، حسب. نعم. يعني نوعيه الدوره التي يريد ان يسجل. نعم. بها طبعا في تسلسل بالدورات. صحيح. وحتى في هذا النادي لدينا دورات للغات، دوره لغه انجليزيه، دوره روسية. لغه روسيه، دوره لغه المانيه، فايضا بنفس النوادي. بنفس النادي. حلو. بنفس النادي. ولدينا مركز خاص للاختبارات. حلو. رح نتوقف أيضا مع فاصل آخر قصير ونرجع نكمل مع حضرتك. مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم وبضيفي الأستاذ عدنان غانم أمين فرع اتحاد شبيبة الثورة في طرطوس. أستاذ عدنان، ننتقل إلى المكتب الآخر وهو أيضا من المكاتب الهامة، هو العمل التطوعي والبيئة وأهمية هذا المكتب، وطبعا تنمية روح العمل التطوعي لدى الرفاق الشبيبيين، فشو ممكن تخبرنا عن هذا المكتب وشو هي نشاطاتكم اللي نفذتوها؟ كما قلت نعتبر هذا المكتب من أهم المكاتب. نعم. لأنه من خلال آلية العمل في هذا المكتب والغاية منه هو تعزيز ثقافة العمل التطوعي الوطني لدى جيل الشباب ورفاقنا. نعم. الشبيبيين، من خلال الممارسة لهذه الفكرة، ليس فقط تبنيها كفكرة معزولة عن تنفيذها على أرض الواقع، وذلك يتم نحن دائما اليوم مثلا كنا في حملة تشجير بمناسبة عيد الشجرة بخير. كان مجموعة من كبيرة من رفاقنا الشبابين مع الجهات الأخرى في المحافظة في المنظمات الأخرى والدوائر شاركنا من خلال هؤلاء الرفاق بحملة التشجير. هذه الحملة مثلا هي بيئية وأيضا بنفس الوقت نعتبرها هي تثقيفية. لما رفيقنا شبيبي عم يزرع هالشجرة بيتعلم أهميتها، بيتعلم إنه هذه الشجرة بحاجة إلى رعاية واهتمام في المستقبل. لما بيتعب بزراعة أي شجرة في حديقة منزله في حديقة عامة أكيد لن يسعى لتخريبها، لأن بيعرف قديم هم هاي الشجرة، بيعرف إنه هو تعب لحتى زرع. إذا الغاية نحن في العمل التطوعي ليس فقط ممارسة هذا العمل ولكن تعزيز هذه الثقافة. صحيح. حملات النظافة التي نقوم بها، ونحن نقول دائما رفاقنا شبيبي ليست الغاية فقط أنه ننظف هذه المدينة أو كذا، لكن الغاية أن نقدر قيمة هذا العمل اللي عم يكون في غيرنا وتعميم يعني هذه الثقافة. لأنه إحنا مثل قلت أنا لما عملم هالورقة من الشارع ما عاد أشلح ورقة مقابل إلا، لأني بعرف أن أنا مارست هذا العمل وقديش وبشعر بأهمية هذا العمل الوطني. فلذلك نحن نعتبره عمل توعوي، نعم، ممارسة وفكرا وتثقيفا، ومشاركنا بكثير من الأنشطة التطوعية سواء كان بحملات التشجير سواء كان بحملات النظافة على مستوى المدينة والمناطق. أيضا كان هناك مشروع بالتنسيق ما بيننا وبين وزارة التربية، مشروع كثيرا لاقى صدى إيجابي، هو مشروع مدرستي بيتي. نعم، مدرستي بيتي. نعم، شو هيدا المشروع؟ استكمالا لمشروع بدأناه في العام الماضي، كان عنوان المشروع العام الماضي مدرستي بلون علمي. نعم، قام رفاقنا الشبيبين برسم علم الوطني، علم الجمهورية على السوي على جدران المدارس وفي الصفوف. استكملنا هذا العام الحملة بعنوان مدرستي بيتي، بمعنى أنه نعتبر هذه المدرسة بقاعاتها الصفية كمنزلنا، كالغرف الموجودة محافظ عليها على أساسها، على نظافتها. نعم، محافظ على نظافتها، بل ذهبنا لا بعد من ذلك، إذا كان هناك مقاعد مخربة لسبب الأسباب تم ترميم أعطال هذه المقاعد، تم دهن القاعات، وضع صور في القاعات، صور جميلة يعني محفزة لرفاقنا الطلاب في هذه القاعات، وكانت حملة جميلة جدا. وشعر رفاقنا شبيبي من خلال مشاركتهم في هذه الحملة بمدى مسؤولية تجاه القاعة والمدرسة والمقعد والصف إلى آخره. صحيح. أيضا هناك في مجال عمل تطوعي ندوات توعوية حول الأمراض الإيدز مثلا، حول الإيدز، مخدرات، حول مكافحة المخدرات أيضا. حتى في بالتنسيق مع جمعية الأسرة مؤخرا كان في حملة 16 يوم. حملة 16 يوم. نعم. جزء منها تم تنفيذ في المدينة 4 ندوات حول التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة وما شابه، وكان تفاعل رفاقنا الشباب مع هذه العناوين تفاعل إيجابي وجميل، ودل على وعيهم حقيقة وحسهم بالمسؤولية. كل العناوين التي ممكن أن تخدم رفاقنا الشبيبين لجهة توعيتهم لصالحهم نحن نقوم بهذه الندوات بالتشاركية مع الجهات المعنية سواء كان مديرية التربية، مديرية الصحة، البيئة، الزراعة، كل الجهات الحقيقة تتعاون معنا ونتعاون معها في سبيل أن نثقف رفاقنا الشباب بهذه الثقافة الصحية الصحيحة التي تحفظهم في المستقبل. نعم، بالنسبة للبيئة أستاذ عدنان، يعني كان في عندكم معارض بيئية سابقة، ما بعرف إذا كانت موجودة. ما زالت موجودة هذه المعارض البيئية من خلال تدوير بعض التوالف، الاستفادة من توالف البيئة وتدوير تدويرها. وحقيقة قدم رفاقنا أعمال فنية صحيح من خلال هذه التوالف، من خلال هذه التوالف. وهذا كمان برجع بأكد أنه يأتي في إطار التثقيف فقط، أنه يمكن الاستفادة من هذه التوالف بدلا من رميها وتصبح عبئا علينا، ممكن أن نستفيد منها وتصبح أحيانا فازة جميلة في المنزل. نعم. يعني شفنا رفاقنا الشبيبين قدموا خلال المعرض البيئي اللي تم ما بيننا بتنسيق ما بيننا وما بين مديرية البيئة بمناسبة يوم البيئة العربي. نعم. والعالمي، أنه من قناني بلاستيكية مخربة صنعوا مزهريات وصنعوا أدوات جميلة جدا. يعني حقيقة الوقت يطول جدا لشرح ما ينفذه. نعم. رفاقنا من أنشطة وفعاليات، لكنها كلها أنشطة نوعية ومتميزة، وحضور رفاقنا الشبيبين عم يكون فيها حضور فاعل وجميل. وارجع بأكد هذا إن دل على شيء بدل على إمكانيات وطاقات شباب وطننا الغالي سوريا بكل المجالات. نحن أيضا إذا أخذنا بالكمل بالمكاتب الأخرى، نعم، في عندنا المكتب الفني والأنشطة الفنية قد هو مهم، يعني مهم تنمية المواهب الفنية، العزف، الموسيقى، الغناء إلى آخره، وفي كمان بيانات فنية على بالتأكيد. نعم، إذا لاحظتي كل ما حكينا عن مكتب عم نقول من أهم المكاتب. نعم كله مهم حقيقة، كله مهم وكله عم بيصب المحصلة لرعاية رفاقنا الشبيبين. المكتب الفني عم يستوعب ويستقطب طاقات ومواهب رفاقنا الشبيبين في مجالات العزف والغناء والمسرح والفنون الشعبية، ولدينا حقيقة فرق فني متميز على مستوى القطر، ليس فقط على مستوى المحافظة، سواء كانت فرقة الغناء الجماعي المتوفرة مع العزف مع فرقة العزف، أو فرقة الفنون الشعبية الفرعية اللي مثلت سوريا في مهرجان الشباب العالمي في سوتشي في روسيا. صحيح. فرقة مؤخرا الشعبية تشرين الماضي. لدينا فرق مسرحية متميزة يعني تقدم عروض تربوية توعوية لجيل الشباب. لدينا فرقة المراسم متميزة تغطي المناسبات الوطنية على مستوى المحافظة. نقيم كل عام في فترة الصيف مخيم لرعاية المواهب المتنوعة سواء كانت فنية أو أدبية. حلو. وعم نلاحظ أنه حقيقة في عنا مواهب جميلة، والدليل على ذلك أنه إذا هذا البرنامج الآن اللي هو لرعاية مواهب الأطفال عم نلاحظ أنه مجموعة كبيرة عم نراقب الآن على التلفزيون أنه أسماء كانت مشاركة في مسابقات الفنية الشبيبية أو مخيمات رعاية المواهب اللي أقاميت المنظمة الآن هني عم يشاركوا بهذا البرنامج الغنائي وعم ياخذوا مراكز متقدمة يعني. صحيح. وبالتالي هذا مؤشر على مدى الرعاية والاهتمام اللي عم تقوم فيه منظمة حتى يعني حتى المواهب. في كتير أستاذ عدنان من الرفاق الشبيبيين اللي كانوا بالمنظمة سواء كان في مجال الشعر الأدب الفن عم صاروا معروفين على مستوى الوطن العربي بالشعر وبالموسيقى وبالغناء وجوائز مسابقات عالمية ومسابقات عربية أخذوا جوائز. نعم. طيب هل هذه المواهب بمختلف المجالات أستاذ عدنان يعني بعد أن تنتهي من العام الدراسي أو من المرحلة الثانوية وتنتقل إلى المرحلة الجامعية كيف أنتم بتتابعوا هذه المواهب؟ يعني في متابعة لها حتى بعد؟ بالتأكيد طبعا، نحن لا ينتهي عملنا مع شريحة شباب بعد انتهاء مرحلة التعليم الثانوي، لا على العكس، هناك تنظيم الأحياء تنظيم الوحدات السكنية اللي بينضوي فيها رفاق حتى في المرحلة الجامعية انتوا بتتابعوا الجامعية وحتى ما بعد الجامعية. نعم. هناك وحدات الأحياء اللي بيكون فيها رفاقنا هن طلاب جامعات أو خريجين جامعات بكل اختصاصات يمارسون عملهم الاتحادي والشبيبي ولديهم مكان للرعاية والاهتمام مثل رفاقنا اللي بحلقة التعليم الأساسي والثانوي. لما نقول بيكون عندنا مسابقة مثلا فنية ناخذ شريحة التعليم الأساسي الثانوي وتعليم ما بعد الثانوي. نعم. يكون لنا مسابقة أدبية توزع على ثلاث شرائح. صحيح. وبالتالي هؤلاء الشباب بعد مرحلة التعليم الثانوي بيبقوا معنا في المنظمة بيمارسوا أنشطتهم، بالعكس حتى لديهم فرصة أخرى لإبداء مبادرات. نعم. يعني هني بتميزوا عن الباقي الشرائح الأخرى أنه نحن نتيح لهم فرصة أن يقدموا مبادرات ومقترحات وأفكار وما منحجمهم بخطة عمل. يعني نحن نعتبر هذه الشريحة هي مؤهلة توضع خطة بتناسب مع طبيعتها مع عمرها مع اهتماماتها، وبالتالي نحن هذه الشريحة أضف إلى ذلك نحن نعتبرها هي خزان اللي بنمد إيدنا عليه لحتى نشكل قياداتنا. نعم. نحن نعتبر أنه هدول مؤهلين وكفاءات وتعبنا عليهم نحن بمرحلة سابقة لحتى صاروا كوادر مؤهلة، وبالتالي بدنا نشكل قياداتنا نستعين فيهم هن. نعم. هن القيادات الواعدة في المستقبل. حتى نحن بنشوف الشباب والرفاق الشبيبيين يعني دائما يعني هن يعني بيشكلوا الحافز للآخرين من خلال اندفاعهم سواء كان بحملات التلقيح أو بحملات التبرع. صحيح. بالدم. صحيح. الوقفات التضامنية. صحيح. المختلفة. تخبرنا أكثر عن يعني خاصة كثير فيها بنشوف غير الشباب هيك موجودين بكل الساحات. نعم. الوطنية يكونوا هن الدافع إنه الناس تحتزي فيهم. هذا أنا كما قلت في بداية حديث نحن متفائلين بشباب سوريا أنه هو عنده طاقات وإمكانات كبيرة، نحن كمنظمة عم نهيئ الظروف المناسبة لحتى تبرز الطاقات والإمكانات. الآن نحن في هذا اللقاء الكريم رفاقنا الشبيبين واقفين أمام المحافظة مع فرقة المراسم تكريما لشهداء مشفى الكندي في حلب وبحضور فعاليات رسمية موافقين متضامنين مع شهدائنا في كل الساحات الوطنية موجودين شبابنا في الفعاليات التضامنية في أيضا التبرع بالدم حملات التبرع بالدم خصوصا نحن مستمرة في هذه المرحلة مستمرة. نعم. صحيح. يعني نحن ما عم نقوم بحملات تبرع في المناسبات الوطنية فقط، نحن متفاهمين الآن مع بنك الدم إنه لما بيكون في حاجة لأن بأي لحظة نحن جاهزين موجودين رفاقنا، وفينا تجارب كثيرة في هذا الموضوع لما مرت محافظتنا بمحنة تفجيرات كان شبابنا موجودين وتبرعوا بالدم وكانوا جاهزين. وبالتالي كل هذا العمل الوطني الذي بيكون فيه شبابنا حقيقة عمل رائع وجميل ومؤشر مفائل لأن جميعا بمستقبل سوريا. فعلا هلا هني فعلا هني مستقبل سوريا وهني اللي راح يعيد تنعاد إعمار سوريا بجهود هؤلاء الشباب اللي راح يكون منهم المهندس والطبيب والإعلامي وكل مجالات الحياة. يعني تعتمد سوريا على هذا الجيل المثقف الواعي لكل ما يحاك ضد سوريا وأيضا المثقف سياسيا وأيضا اقتصاديا ومن كل النواحي. خطتكم خلال المرحلة القادمة شو في عندكم من برامج؟ في عندكم شي برامج جديدة هي ضمن الخطة؟ شو في عنا مثلا عم شو ما عم تخططوا؟ نحن بالتأكيد في حال التجدد دائم في خططنا وبرامجنا شباب ودائما يعني نستقي ودائما نستقي هذه الخطط والبرامج من افكار هؤلاء الشباب. اللي نحن كنا عم نحكي عنهم انه هن عندهم فكر منفتح، عندهم طاقات وامكانات، وبالتالي نحن مثلا خلال مؤتمرنا اللي يعقد بكره ناطرين طروحات هؤلاء الشباب. نعم. مقترحات حتى تبنوا لي الخطط حتى نبني عليها خططنا. ونحن دائما نفاجئ، أو بحقيقة لا يجب أن نقول كلمة نفاجئ، لأنه واثقين بإمكانات شبابنا. عم يقدموا خطط وبرامج واقتراحات وتوصيات تذهل يعني حقيقة. وبالتالي أكيد رح يكون في خطط وبرامج للعام القادم تتناسب مع التطور، مع التحديث، تتناسب مع المرحلة القادمة، تتناسب مع ميول شبابنا واهتماماتهم ومطالبهم. نحن سنأخذ بعين الاعتبار كل متطلبات الشباب، كل مقترحاتهم، كل اهتماماتهم، وبناء عليها نبني خطط لأنه نستقطب رفاقنا الشبابي من خلال هذه الخطط وهذه البرامج اللي بتكون هي حقيقة ملائمة لهم. طيب مع أوقات اللي بتعترضكم من خلال عملكم أنتم كمنظمة، يعني أحيانا في كتير مثلا أحيانا بعض المعوقات سواء كان من الأهل سواء كان من يعني تخبرنا عن هاي المعوقات شو هي اللي بتعترضكم؟ حقيقة نحن قدرنا نبني جسور تواصل مع الأهل جميلة جدا. نعم. لأنه الأنشطة اللي عم ننفذها نحن هي أنشطة حقيقة بتلامس حتى اهتمامات لها. يعني لما نفذنا الأولمبياد العلمي السوري هو عبارة عن نشاط علمي ينبي القدرات العلمية لدى الطالب لدى الرفق. وبالتالي من الطبيعي أنه الأهل يجاوبوا مع هذا النشاط. لما بننبي مواهب أولادهم الفنية أيضا بيجاوبوا معنا، لما بيشوفوا أنه أولادهم متميزين بالفن والأدب وبنفس الوقت متميزين علميا، بمعنى أن مشاركتهم مع المنظمة لم تؤثر على تحصيلهم العلمي، بل على العكس وجودهم في المنظمة ونشاطات المنظمة أعطاهم دافع أكبر للتفوق، وبالتالي دائما في حالة ثقة ما بين المنظمة وما بين الأسرة. نعم صحيح، هذا عم نحس فيه. لكن المعوقات هي معوقات جزء من المعوقات العامة اللي هي نتيجة الظروف اللي عم يمر ببلدنا الغالي. نعم. سوريا يعني كل جهات عم تعاني من مجموعة من الصعوبات في العمل. المنظمة كانت المنظمة عم تحاول تزلل هذه الصعوبات. صعوبات ممكن تكون لها علاقة بطبيعة هذا الصراع اللي احنا عم نعيشه اللي أثر اقتصاديا علينا كلياتنا. نعم. بس اقتصاديا ونفسيا ونفسيا خاصة نعمل على جانب نفسي. نعم. هيدا يعني هيدا الدعم النفسي خاصة الظروف اللي عم نمر فيها المرحلة. هذا دور هام. نعم. مناط فينا كمنظمة اتحاد شبيب ثورة عم نكون فيه من خلال لقاءات المتكررة ودراسة أوضاع شبابنا، خصوصا إذا حبينا نحكي على مستوى أوسع على مستوى. نعم. قطر بجد نحن بمحافظة طوس لسنا بحاجة كثيرا لهذا. صحيح. الدعم النفسي، لكن في المحافظات الأخرى اللي هي كانت متأزية من هذه الحرب بس كان في عنا طلاب من المحافظات دخلنا على هؤلاء الشباب بدعم نفسي بأنشطة ترفيهية تربوية لإخراجهم من هذا الجو، وتفاعل وتفاعل إيجابي وأصبحوا جزء متكامل. يعني رفاقنا اللي إجوا من محافظات تانية نتيجة هذه الظروف عاشوا مع رفاقنا الشبيبين في فرع طرطوس كأنهم كتلة واحدة. نعم. لم يشعروا أبدا بأنهم وافدين، وكان في عنا عدد كبير يعني عدد كبير. صحيح. وقسم كبير منهم هو مكلف بمهام شبيبية الآن بيننا يشارك بالأنشطة. هذا كان له دور إيجابي حقيقة بإخراجي من الجو السلبي أو الحالة السلبية اللي كانوا عايشينها بسبب تهجيرهم وظروف اللي عاشوها. قضية الدعم النفسي تهتم بها المنظمة، والآن قيادة المنظمة عم تهيئ مدربين. نعم. لديهم مهارات بهذا المجال للتواصل لمعالجة هذه القضايا. نعم، أيضا بموضوع ذوي الاحتياجات الخاصة، وبتعرف يمكن طرطوس مؤهلة أكثر من أي محافظة للتعامل مع هذه الفئة من الشباب أو شريحة من الناس اللي عندهم إعاقة أو ذوي احتياجات خاصة من خلال تأهيل المداخل الدوائر الحكومية والحدائق والشوارع. كيف أنتم بتتعاملوا أنتم كمنظمة مع هؤلاء؟ نحن كمنظمة تعاطينا مع هذه الشريحة، لم نعتبرهم أنهم معاقين أسمح الله، اعتبرهم لديهم حاجة معينة، ودخولنا عليهم هو دخول للتخفيف من هذه الحالة. يعني دخلنا نحن بالتنسيق مع الجمعيات التي تعنى بهذه المواضيع، نفذنا مشاريع مع هذه الجمعيات ترفيهية، يعني بالمناسبات الوطنية نحن رفاقنا الشبابيين أخذوا هدايا وراحوا على هذه الجمعيات، تواصلوا مع الأطفال مع هذول الشباب لديهم إعاقة. بفترة قصيرة كان في احتفال يمكن للمعاق اليوم المعاق العالمي، كان للمنظمة حضور وتفاعل. رفاقنا الشبابيين وزعوا منشورات في الشوارع للناس للمواطنين حول التوعية لهذا الموضوع. وكما قلت نحن لدينا قسم من هؤلاء الحالات متميزين، صحيح، شاركوا معنا في المنظمة في مسابقات، صحيح، يعني وحققوا حالة تميز على مستوى القطر ليس فقط على مستوى المحافظة. وبالتالي نحن نتعامل بدعم نفسي لهذه الشريحة، نزجهم في نشاطاتنا، نقدم لهم ما نستطيع من إمكانات. أحيانا هذه الشريحة بحاجة للابتسامة، بحاجة لأنه نشعر أنه نحن معهم، فنحن عم نحقق هذه الحالة من التواصل معهم وتقديم ما يمكن له. طيب أستاذ سهرتان، يعني أنتم كمنظمة علاقتكم مع الدوائر الرسمية وخاصة اللي لها علاقة مثلا بالثقافة، العلاقة بالبيئة، العلاقة بالإدارة المحلية، كيف علاقتكم مع هاي الدوائر؟ يعني احنا الحمد لله نشكر الله بمحافظة طرطوس انه كل الجهات الموجودة مقتنعة بدور منظمة حاجة بيبتسورة برعاية الجيل، وأنه هي اللي بترعى معه وبتهتم فيه، وبالتالي هناك تعاون مع كل هذه الشيء وتشبيك مع هذه الجهات، سواء كانت التربية، البيئة، الصحة، في رعاية كاملة من القيادة السياسية في المحافظة للمنظمة، في أيضا رعاية من الجهات التنفيذية، في تعاون كبير ما بيننا وما بين كل الجهات، لأن الكل مقتنع بدور المنظمة، دور الشباب، وأهمية أنه يندعم هؤلاء الشباب بكل القضايا. وبالتالي علاقاتنا في علاقات تشبيك، علاقات تعاون كبيرة ما بيننا وبين كل الجهات اللي من شأنها أنه تشارك معنا في تنمية هؤلاء الشريحة من الشباب. لدينا مشاريع مشتركة مع كثير من الجهات، التربية، البيئة، زراعة، الصحة، الإدارة المحلية، فنحن كمنظمة شباب على علاقة جيدة مع كل هذه الجهات، وهناك كما قلت تشبيك وتشاركي في كل أنشطتنا. نعم، ما بعرف يعني بتحب توجه كلمة للشباب، لأهاليون، في شي كلمة مثلا؟ أنا بس بدي أول شيء يعني في نهاية حديثي نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار، وكان قسم مني كتير من شبابنا، نعم، الله يرحمه ويروق دموع طاهر تراب هذا الوطن، إن شاء الله انتصار حيكون قريب، منا شفاء العاجل لجرحانا والعود الميمون إلى المأسورين. وأنا أقول إنه شبابنا هن اللي راح يبنوا سوريا الأكثر تقدما وتطورا، مثل ما دافعوا عنها بالسلاح وحموها وخيروها، أيضا هن راح يبنوها وراح يكون البناء متين وقوي، راح ترجع سوريا أحسن مما كانت إن شاء الله. نعول كثيرا على شبابنا، لديهم طاقات وأمكانات كبيرة، منظمة اتحاد شبيب الثورة ترعى هذه الطاقات وهذه الإمكانات، ورسالتها دائما هي رعاية الشباب مواهبهم. ودائما نحن نقول انه منظمه حاشيه هي منظمه الشباب، التضحيه، العمل، الفداء والبناء. انا بتشكرك جدا الاستاذ عدنان غانم امين فرع اتحاد شبيبه الثوره في طرطوس على كل المعلومات اللي قدمتها لنا. بتشكركم وبتشكر جهودكم على رعايه هؤلاء الشباب اللي هن عماد الوطن، وبتمنى لكم النجاح ولمؤتمركم ايضا اللي هو راح يكون يوم الخميس غدا النجاح ايضا. شكرا لك، يعطيكم ألف عافية، كل عام وأنتم بخير. شكرا لكم ولإذاعتكم الكريمة اللي دائما متضوي على نشاطات منظمتنا الغالية اتحاد شبيب الثورة، وكل عام وأنتم بخير ووطننا بخير. وأنت بخير يا رب.